قال رضي الله عنه حتى مات قال رجل برأيه ما شاء. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري وقال إنه عمر, يقال إنه عمر أي ابن الخطاب رضي الله عنه. وعمر وبعض الصحابة عن اجتهاد كانوا يرون الإفراد وأن يؤتى بالعمرة في وقت آخر, وغرضهم من ذلك ألا يبقى بيت الله مهجورا. إذا كان الناس يكتفون بالعمرة التي تكون مع الحج ولا يأتون بعد ذلك البيت, يكون في أثناء السنة البيت مهجور. فلأجل ذلك كان عمر وغيره رضي الله عن الصحابة أجمعين يرى ذلك عن اجتهاد, عن اجتهاد. وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور, كما قال ذلكم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فكان يرى ذلك رضي الله عنه وأرضاه عن اجتهاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.